المسألة يعني أخيرة يعني قبل أن أنهي، نعزي الأمة ونعزي المجاهدين ونعزي الجميع باستشهاد حج بكر يعني، وهو من المقربين من الشيخ أبو بكر البغدادي، وهو من المؤسسين أصلا لجبهة النصرة ومن كبار العقليات، فنسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يرحمه. موجود يعني استشهد يعني الإخوة يعني الآن أخبرونا، الأخ مالك أخبرني بأنه قد استشهد، وأن هذا الشيء موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. فنسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يرفعه وأن يجعله في أعلى عليين. وهذه يعني القتلة هي خير القتلات، وهذا شيء يحبه الله عز وجل، أن يسفك المرء ودم المرء في سبيله جل وعلا. فالله عز وجل يعني اشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فنسأل الله عسيح جناته وأن يجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم الجميع، وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم. جزاكم الله خيرا فضل الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، نسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك. طيب شيخنا بارك الله فيك، هل من تعليق على مسألة المبادرة شيخنا والأمور أخرى؟ نريد تعليق فضيلكم، بارك الله في شيخنا، نسأل الله أن يجزيك عنا كل خير. لكم الله فضل الشيخ، حسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، يعني قام بها الشيخ المحيسني وغير المحيسني، يعني هي مبادرات، والناس يعني يبعثون يوم القيامة على نياتهم. من كان صاحب نية حسنة يبعث على نية حسنة، ومن كان على نية سيئة يبعثه الله عز وجل على نية سيئة. يعني بالأمس يعني سمعت يعني أكثر الكلمة، فوجدت أن الشيخ المحيسني غفر الله له يعني يسوي بين الجلاد وبين الضحية، ويسوي بين المرتد وغير المرتد، ويسوي بين من يرى وبين من هو مدعوم ومبعوث من دول الخليج. وهذا الكلام ليس عنده فقط، بل عند كثير من المشايخ المغيبين في السجون، المسردبين في الزنازين أو المسردبين خلف القضبان. حقيقة يعني كثير من هؤلاء الناس يعني سبب تغيبه عن الواقع إما أن معتقده صحيح ونقي، إلا أنه مغيب كما قلنا لكم. وبالأمس أو الأيام الماضيات رأينا بعض الشرعيين الذين بعثهم الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، ومنهم المهاجر، وغردوا، ولعل بعضنا أو بعضكم قد رأى تغريداتهم، وبينوا حقيقة ما يحاكوا على الدولة الإسلامية، وأنهم هم الذين رأوا الحق وبايعوا الشيخ أبو بكر البغدادي وبايعوا هذه الدولة الإسلامية، وقالوا بأنهم سيصدرون إصدارا مرئيا يبينون له الحقائق. وذكروا أن هنالك من يغيب عن الشيخ أيمن الظواهري كثيرا من الحقائق، كثير من الحقائق. فالبعد عن ساحة المعركة والبعد خلف السجون، هذا كله لا يخول الإنسان أن يحكم عن بعد. وكلنا يعني إذا يقرأ القرآن ويقرأ خبر الله جل وعلا، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهو نبي الله عز وجل وكان الخصوم أمامه، لكنه سمع من خصم واحد وتعجل في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الآخر، حينما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا مع وجوده في الحدث ووجوده مع الناس، ومع ذلك تعجل في الحكم فاستغفر وخر راكعا وأناب، وهو نبي من أنبياء الله. فما بالكم بمن هو دون الأنبياء، بمن هو دون الأنبياء، ومن وبمن هو بعيد عن الساحة. الأصل فيه ألا يتعجل، ألا يتعجل، حتى أن الإمام القرافي وضع فرقا في فروقه، وهذا الكتاب للعلم يعني تكلم فيه، وقال لا ينبغي لعالم ولا لفقيه ولا لطالب علم أن يتكلم في أمور حتى يتعلم هذه الفروق. ومما وضعه الفرق بين الفتية وبين القضاء، الفتية يجوز لك أن تفتي فيها إذا سمعت إنسان، لكن القضاء له شروط، ولذلك يجب على المفتي إذا جاءه المستفتي أن يفهم مسألته، هل هي فتية أم هي خصومة. فإذا كانت خصومة لا يجوز له أن يحكم بين الطرفين حتى يسمع من الطرف الآخر. هذا القسم الأول من هم المغيبون عن أرض الواقع الملبس عليهم ببعض الوساطة، ونحن لازلنا لحد الآن قد نعتذر لبعضهم ولا نعتذر للبعض. قسم الثاني ممن استوى عنده الصالح مع طالح، استوى عنده من يتعامل مع أنظمة آل سلول مع غيرهم ويسمي بأن هذه الحتال فتنة لأنه قد يلتبس على الشرع الديني. والمسألة الثانية معرفة الواقع، ولا يكفي أن تعلم أن فلانا أو تنظر إلى فلان بأنه ملتحن. وكلنا قد سمع قبل أيام كلام الجربة وهو يتكلم بأننا قمنا بقتال داعش وبمعونة من دول صديقة ومعونة من دول غربية، وحتى أنه أذكر فيما أذكر أنه قال بجهود يعني كبيرة من دول شقيقة ودول غربية. وتكلمت بعض الوسائل الإعلام الغربية قيام قطر وقيام السعودية وقيام الإمارات بدعم الجبهة الإسلامية وغير الجبهة الإسلامية، وتكلمت أيضا عن سماح أمريكي ودعم أمريكي لهذا أو فرنسي كذلك لما حصل. فهل يقال بأن القتال الذي يعني حصل مع الدولة هو قتال فتنة؟ بعضه يعني لو كان قتال فتنة حقيقة، لو كان قتال فتنة، قتال الفتنة يكون بين طائفتين من المؤمنين، الطرف الآخر يكون على سبب دنيوي، يكون على سبب دنيوي. تعالوا الجبهة الإسلامية تقاتل الإخوة ليس قتال فتنة، إنما تقاتلهم قتال خوارج، يقولون عنهم بأنهم خوارج حتى لبسوا على بعض الأطراف الذين معهم وقالوا لهم خوارج، حتى أن بعض الإخوة سأل أحد الجنود على القبضات يقول ما معنى خوارج؟ قال خوارج يعني قادمون من الخارج. فهذا يعني أحد المضحكات الممكية. قسم آخر يقاتل الإخوة على أنهم إرهابيون، على أنهم إرهابيون. قسم ثالث يقاتلهم لأجل إسلامهم، لا يريد الإسلام أصلا، وهم وقطاع طرق منهم هذا الهالك جمال معروف، قاطع طريق معروف، وعميل معروف أيضا، كلهم معروفون. لكن سبحان الله يعني كما قال الله جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني هكذا هم الذين استفتحوا وهم الذين فتحوا على أنفسهم هذه المدبرة، فأهلكهم الله عز وجل جميعا. نحن لم يعد يعني يعنينا كلام المحيصني غير المحيصني، ولا يعنينا كلام أحد، لأننا نرى أن القتال الحاصل هو قتال صحوات، سواء سموا هذا القتال قتال فتنة الآن المحيصني وغير المحيصني. أنا في رأيي الشخصي هذا الموضوع أنهم يريدون أن يصرفوا القتال، لأن قضية القتال ظهرت، ظهر حقيقة القتال أنه قتال الصحوات. تدخل هؤلاء المشايخ بسذاجة أو غير سذاجة يريد أن يصرف حقيقة الموضوع وحقيقة الصراع الدائر بين الطرفين من قتال شرعي إلى قتال، من قتال شرعي من قبل إخواني لهؤلاء الناس وهو قتال الصحوات وقتال الردة، إلى قتال آخر وهو أن إخواننا سيرفضون التحاكم إلى الشرع، فيصبح الجلاد ضحية والضحية تصبح ماذا؟ جلادا، بأنهم سيرفضون. سيصدر باستقراء النصوص كامل، استقراء الوقائع، هنالك أمر يعني من هذه القرارات كلهم مجمعون عليها، حتى كلام من بعض المشايخ أن من هذه القرارات أنهم سيخرجون الدولة الإسلامية من أين؟ سيخرجون الدولة الإسلامية، ستصدر قرارات بإخراج الدولة الإسلامية من ماذا؟ من سوريا. هكذا يقررون، بعد ذلك سترفض الدولة الخروج من الدولة الإسلامية من سوريا، ستصبح الدولة الإسلامية لا أقول باغي عندهم، ستصبح مرتدة، وسيبدأون بإصدار الفتاوى في رد حكم الله عز وجل، ويستدلون بحديث الزبير إصي يا زبير حتى يرتفع الجدر، ويستدلون بقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه المبادرة أيضا تغطية على مبادرة الشيخ أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي تكلم بكلام القوي، تكلم بكلام القوي ولم يتكلم بكلام الضعيف، إنما تكلم بكلام القوي. مسألة ثالثة سنتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله، وهي مسألة إذا قضى القاضي حكما. الآن لو نأتينا فنقضنا قول القاضي، في هنالك مسائل يطلبون التحاكم فيها وقد قضت فيها الدولة الإسلامية، والله اليوم قاضي قضى فسيأتي قاضي آخر ويحاكم من؟ ويحاكم القاضي الذي قضى، ويأتي بعد ذلك قاضي يقاضي القاضي الذي قضى، تماما كما حصل في مصر في مأد ونظام حسني مبارك، جاءوا فحاكموا، حاكموا من؟ رموز النظام السابق، ثم بعد أن سقط رموز النظام اللاحق وهو نظام مرسي أصبحوا يقاضون من؟ يقاضون رموز نظام مرسي، وبروا من حكم عليهم رموز نظام مرسي. ستصبح المسألة ألعوبة بأيدي الناس. إذا قضى القاضي في مسألة خلص لا ينقض قول القاضي، لا ينقض قول القاضي، هذا فيه طعن في كلام الله عز وجل، طعن في قضاء القضاء. إذا كان هم يتهمون الدولة الإسلامية بأنها ترفض التحاكم لكتاب الله عز وجل، فالدولة الإسلامية قد حكمت في مسائل وهم الذين ينقضون حكم الله عز وجل. إن كانوا هم متهمين بالكفر، لا، هم أولى بهذا الكفر، لأن هنالك قضاء حكموا بما أنزل الله وقضوا في هذه المسائل، قضوا في هذه المسائل. لهم فقط أن يتظلموا عند هذا القاضي، الذي لهم أن يتظلموا عند هذا القاضي، يقولون يا قاضي أنت حكمت على فلان كذا وكذا، فهذا القاضي هو الذي يبين لهم كيف حكم، كيف حكم. إن كان هذا القاضي، إن كان هذا القاضي يعني قد ظهر منه ظلم وأنه تعدى على هؤلاء الناس، يتحول إلى قاض، إلى قاض آخر. لكن يعني كما يقال، يعني هؤلاء الناس ظنوا بأن هذه الدولة ضعيفة، وكما قال لهم الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله، قالوا لقد رأيتم بعض بأسنا، بعض بأسنا. فهؤلاء الناس حقيقة يعني إنسان يعني يريد، يعني كما يقال: ومما زهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد وألقاب معتصم، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أي جمال معروف فطس، وغيره فطس، وسيفطس الجميع بإذن الله جل وعلا، وسيكونون غنيمة سهلة هم وأموالهم وأسلحتهم التي أعطاها إياهم حكام الخليج، ستقع كلها غنيمة بإذن الله عز وجل بأيدي المجاهدين. وأسأل الله عز وجل أن يقع أولئك أيضا الذين يطالبون بالمحاكم المستقلة من هؤلاء الصحوجية والذين يلبسون على الناس، أسأل الله عز وجل أن يوقعهم بأيدي المجاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يهدي كل إنسان ينصح المسلمين أن يرده إلى الحق، ومن أراد ومن كان مخلصا الله عز وجل لا شك بأنه سيهديه إلى الحق. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم. الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك.